إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة من الختمة المجودة من سورتي الحجر والنحل، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمد جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه